بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد الوديعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. فقد شرعتنا فيما مضى في العنصر الأول من عناصر هذا الفصل، وهو ما يقبل فيه قول المودع. تكلمت عن الأمر الأول، وهو أنه يقبل قوله في ردها إلى ربها، قال أو غيره بإذنه، يعني لو ادعى المودع أنه ردها إلى غير ربها بإذن ربها، فقال إنك أذنت لي أن أدفعها إلى زيد من الناس، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قال لم آذن لك أن تدفعها إلى زيد، أو قال لم تدفعها إلى زيد، حينئذ يقبل قول المودع في الأمرين، كما لو ادعى ردها إلى مالكها، وهي المسألة السابقة. أيضا يقبل قوله في تلفها، فلو أن المودع قال له رد علي وديعتي، فقال المودع تلفت، فقال المودع لم تتلف ولكنك أخفيتها وخنت فيها لغرض تملكها، فيقبل قول المودع في تلفها. وعلل في الشرح، طبعا يقبل بيمينه، علل في الشرح قال لأنه أمين، والأمين يقبل قوله في التلف، لكن قيد في الشرح قال لكن إن دعا التلف بظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله في التلف. هذه المسألة مر معنا لها نظائر، يعني إذا ادعى التلف بسبب ظاهر، كان قال شب حريق في الحي فتلفت الوديعة، أو قال حصل نهب في المدينة فسرقت الوديعة، هنا يكلف بينة بالسبب الظاهر، لأنه لا يعسر إقامة البينة عليه، فهو شيء ظاهر تسامع به الناس. فإن قال المودع نعم وجد حريق في البلد وشب حريق في بيتك مثلا، لكن وديعتي لم تتلف به، ولكنك استغليت الوضع وقلت أنها تلفت من أجل أن تتملكها وتخفيها، فقال المودع بل تلفت، نطالبه ببينة على أنها تلفت بالسبب الظاهر؟ لا، لأن هذا يعسر إقامة البينة عليه، فهو يكلف بينة بالسبب الظاهر، ويقبل قوله في أنها تلفت بالسبب الظاهر، لأن الأول يتيسر إقامة البينة عليه، والثاني يتعسر إقامة البينة عليه. وكذا في الأمر الأخير الذي يقبل فيه قوله وهو عدم التفريط، صورته أنه قال تلفت الوديعة، المرة هذه المودع ما كذب في التلف، وافق في التلف، قال نعم تلفت، ولكنك كنت مفرطا لم تحفظها في حرز مثلها ولذلك تلفت. فقال المودع لم أفرط، حفظتها في كذا وهو حرز مثلها. يقبل أيضا قول المودع لأنه أمين كما تقدم. الفقرة التي بعدها إنكار المودع الإيداع، قال فإن قال لم تودعني، هنا المودع أنكر الإيداع ثم ثبت، يعني ثبت الإيداع ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا. لم يقبل، ضمير التثنية عائد على إيش؟ دعوى الرد ودعوى التلف. قال ولو ببينة، يعني حتى لو عنده بينة على الرد أو بينة على التلف، في هذه الصورة لا يقبل قوله. لماذا لا يقبل قوله؟ علل في الشرح قال لأنه مكذب للبينة. يتضح هذا بالمثال، أنكر الوديعة فقال لم تودعني يوم الخميس، أقيمت عليه الدعوى يوم الجمعة وثبتت عليه بينة، يعني ثبتت عليه البينة يوم الجمعة، ثم ادعى أنها تلفت يوم الأربعاء، هنا لا يقبل قوله حتى لو أتى ببينة على أنها تلفت، لأن قوله لم تودعني يوم الخميس ثم يقول تلفت يوم الأربعاء، ليس هذا تناقض؟ هو مكذب للبينة إذا كان قام بينة على التلف أو الرد يوم الأربعاء، فلا يقبل قوله. ولهذا قال لم يقبل، يعني دعوى رده أو دعوى أنها تلفت ولو ببينة. قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، يعني بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف في حالة ما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه. ونحوه يعني مثل ما لو أجاب قال لا تستحق علي شيئا. حينئذ يقبل قوله في الرد أو التلف. يعني ادعى الرد، لماذا يقبل قوله في التلف حينئذ؟ يعني هو الآن أجاب بقوله لا تستحق علي شيئا، ثم ثبت ببينة أو إقرار يقبل قوله حينئذ في الرد أو التلف. قالوا لأن دعواه الرد أو التلف لا ينافي جوابه في قوله السابق، لجواز أن يكون أودعه ثم تلفت بلا تفريط أو ردها، فلا يكون له عنده شيء. يعني لاحظوا الفرق بين قضية قوله لم تودعني، هذا إنكار لأصل الإيداع، والثبوت بعد ذلك ينافي هذا. لكن إذا قال ليس لك عندي شيء لا ينافي أصل الإيداع، ليس لك عندي شيء يعني يحتمل أنك أودعتني وتلفت بدون تعدي ولا تفريط، وبالتالي ما أطالبني بشيء، فلا يكون حينئذ في التكذيب، لا يكون هناك تكذيب. ولهذا قال بل في قوله، يعني يقبل قوله بيمينه في الرد أو التلف، في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. قال أو بعده بها، يعني أو ادعى الرد أو التلف بعد جحوده. وقوله بها يعني بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها لاحتمال حدوث الوديعة بعد الجحد، وحينئذ لا تنافي البينة التي تشهد بالتلف بعد الجحود، فلم يحصل تناقض. يعني يكون المعنى إذا كان دعوى الرد أو التلف بعد الجحود فليس جحوده مناف لهما لاحتمال أنه أودع بعد جحوده ثم رد. نعطيكم مثال يمكن يوضح القضية هذه. أنكر الوديعة بقوله لم تودعني يوم السبت، ثبتت عليه البينة يوم الجمعة، ثم ادعى أنها تلفت يوم الاثنين، يقبل ولا ما يقبل دعواه؟ نعم، الاحتمال إيش؟ أنه أودع مثلا يوم الأحد، لا يحتمل أنه أودع يوم الأحد، وبالتالي يقبل قوله ببينه. قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينه. هذه مسألة نضع لها عنوان، نقول دعوى رد الوديعة، دعوى رد الوديعة. إن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه، يعني مات المودع فوارث المودع ادعى أنه رد الوديعة، فقوله ادعى وارثه الرد منه يعني من الوارث، قال أنا رددت عليك الوديعة. نحن قلنا فيما مضى أن المودع يقبل قوله في الرد، هل يقبل قول وارثه في الرد؟ الجواب لا يقبل إلا ببينة كما ذكر المؤلف. لماذا فرقنا بين المودع وبين وارث المودع. نعم. نعم. ولهذا عللها الشارح قال لأن صاحبها لم يأت منه عليها بخلاف المودع. يعني في الصورة الأولى المودع هو الذي ائتمن المودع، فقوله إنك لم تردها وهو يقول رددتها تخوين له. كيف تخون شخص أنت الذي ائتمنته؟ لكن في صورة إذا كان الذي ادعى الرد وارث المودع فالمودع لم يأتمنه، وبالتالي لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. كذلك لو ادعى الرد من مورثه، يعني المودع جاء يطالب وارث المودع فقال وارث المودع مورثي قبل أن يموت رد الوديعة عليك، أيضا لا يقبل إلا ببينة. والتعليل هو التعليل لأن المودع لم يأتمن الوارث فلا يقبل قوله إلا ببينة. والأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد كما هو معلوم. قال وإن طلب أحد الوديعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. هذه المسألة عنوانها طلب أحد الوديعين نصيبه. طلب أحد الوديعين نصيبه، يعني صورة المسألة أودع عنده اثنان 100 صاع بر في كيس لكل واحد منهما النصف، كل واحد له 500 صاع، جعلوا هذا البر في كيس 100 صاع وأودعوه عند هذا الشخص. أحدهما طلب نصيبه، فإنه يأخذه، من حقه أنه يأخذه. كذلك لو كان موزون في الشارع قالوا كعسل مثلا، ودع عنده 100 رطل من العسل مناصفة، فأحدهما طلب 50 رطل وهي نصيبه، هذا مكيل أو موزون ينقسم فيأخذه لأن قسمته ممكنة بلا ضرر، فيسلمه إليه. قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. هذه نضع عنوان نقول ملك المستودع ونحوه مطالبة الغاصب. المستودع اللي هو المودع، والمضارب هو أي الطرفين في المضاربة، رب المال ولا العامل؟ العامل. والمرتهن معروف الذي عنده الرهن وثيقة بحقه. والمستأجر، هؤلاء كلهم عندهم أعيان لغيرهم، أموال لغيرهم، لو غصبت هذه الأموال من أيديهم هل لهم مطالبة الغاصب؟ أو نقول هذه وظيفة المالك، أنت فقط وظيفتك الحفظ، أو أنت يا المضارب وظيفتك فقط العمل في هذا المال أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف: لهم جميعا مطالبة غاصب العين. علله الشارح قال: لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه. يعني إذا غصبت العين منهم فهم من مقتضى العقود التي معهم أنهم يحفظون ما بأيديهم، ومطالبة الغاصب هذا من حفظ ما بأيديهم، بمعنى أنه لا يحتاج إلى تفويض من المالك. هذا الذي يريده المؤلف، يعني المودع له أن يطالب الغاصب بدون تفويض أو توكيل في المطالبة من المالك، لكن بمقتضى كونه مودعا، وهكذا البقية، لأنهم كلهم ملتزمون بالحفظ، ومن الحفظ في حالة الغصب أن يطالب الواحد منهم بالعين المغصوبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها، وللإمام وحريم البدية نصفها، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملك، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق الجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا، ولمن في أعلى الماء المباح السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمم مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم. هذا باب إحياء الموات. العناصر كالتالي: العنصر الأول تعريف الموات، العنصر الثاني ملك الأرض بالأحياء بالإحياء وما لا يشترط لذلك، العنصر الثالث حكم ما قرب من عامر، العنصر الرابع ما يحصل به الإحياء، الخامس حريم البئر، السادس حكم الإقطاع، السابع الأحق بالجلوس من غير إقطاع، الثامن الأحق بالماء، التاسع والأخير حمى الإمام. هذه أبرز المسائل. المؤلف رحمه الله بدأ بتعريف الموات، قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات، الاختصاصات مثلوا لها قالوا كالطرقات والأفنية، والأفنية هي الساحات التي تكون حول البيوت ومسائل المياه ونحوها، هذه وإن لم تملك إلا أن للمنتفعين بها اختصاصا فهم مختصون بنفعها، فليس لأحد أن يسورها ويقول هذه أرض أحييتها فأتملكها، لأنه يضر بذوي الاختصاصات يعني الذين ينتفعون بها، فسيضيق إذا كانت الاختصاص طريق مثلا سيضيق على الناس طرقه، وإذا كان مسيل مياه سيضيق على الناس انتفاعهم بهذا الماء. أيضا الأرض الموات هي المنفكة عن ملك معصوم، فإن كانت مملوكة فليست مواتا وليس لأحد أن يتملكها بالإحياء. وقوله معصوم يعني معصوم المال، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي. فإذا كانت هذه الأرض مملوكة لمسلم أو مملوكة لمعصوم المال ولو من الكفار كالذمي، فليس لأحد أن يسورها مثلا ويقول ملكتها لأنني أحييتها. إذن الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم هذه تسمى موات، فمن أحياها فهي له. ونبه الشيخ محمد إبراهيم في فتاواه على أن الأراضي، قول بعض الناس أن الأراضي البوار في الصحارى ونحوها ملك للدولة أن هذا غير صحيح وليس له أصل في كلام الفقهاء، فليست ملك للدولة، لأن مقتضى ملك للدولة أنها من بيت مال المسلمين. فالشيخ نبه على أن هذه موات وأنها لا تعد كلها أملاكا للدولة إلا ما أدخلت في ملك الدولة بأن بني عليها مثلا مرفق حكومي أو ما أشبه ذلك، أو لكن القول بأن كل رقعة الدولة ملك للدولة، الشيخ محمد نبه على أنه عبارة غير صحيحة وأن هذه الأراضي تبقى مواتا تدخل في حكم إحياء الموات وهي منفكة عن ملك معصوم، لأن أملاك الدولة أملاك لجميع المسلمين. فلو قلنا أنها كل الرقعة ملك للدولة ما صار فيه موات يحيى، صح ولا لا؟ على هذا التعريف فالمسلمون معصومون، دخلت يعني أو خرجت عن كل رقعة الدولة، خرجت عن كونها موات. هذا تعريف الموات. بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله ملك الأرض بالإحياء وما لا يشترط لذلك. قال: فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه. الأرض الموات على التعريف المتقدم من أحياها فإنه يملكها بحكم الشرع، واستدل الفقهاء على ذلك بحديث جابر يرفعه: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. فهذا الحديث يفيد أن من أحيا الأرض الموات تكون له ملكا. قوله من مسلم وكافر يعني الكافر المعصوم كما تقدم، فيدخل في ذلك الذمي لعموم حديث جابر المتقدم، فمن من ألفاظ العموم يدخل فيها المسلم والكافر. نبه المؤلف رحمه الله على أنه لا يشترط إذن الإمام في الإحياء، ولهذا قال: بإذن الإمام يعني في الإحياء وعدمه. واستدل على ذلك بعموم حديث جابر المتقدم، وعللوا قالوا: لأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن. ومعنى مباحة يعني إيش؟ غير مملوكة، مثل ما لو خرجت إلى البر وجدت عشب، هل تحتاج إذن الإمام في جني هذا العشب؟ ما يحتاج إلى إذن الإمام. فأيضا الأراضي الموات أعيان مباحة يعني غير مملوكة، فلا يفتقر ملكها إلى إذن على قاعدة الأعيان المباحة كالصيد وكغيره. ويدل على ذلك أيضا عموم الحديث كما تقدم. لكن نبه الشيخ محمد إبراهيم أيضا والشيخ محمد بن عثيمين على أن الإمام إذا منع من الإحياء إلا بإذنه فإنه يطاع أمره، لأن طاعة الإمام واجبة في غير معصية. وهو يجب عليه ألا يمنع إلا لمصلحة، لأن قلنا فيما مضى أن الإمام تصرفه منوط بالمصلحة. فقد يرى الإمام أن ترك المجال مثلا للإحياء لا سيما في الرقعة المحدودة يسبب مثلا تنازع الناس وتنازع القبائل واستئثار بعض الناس أو ما أشبه ذلك أو أضرار فيمنع الناس من الإحياء إلا بإذنه لمصلحة عامة، حينئذ ليس لأحد أن يحيي إلا بإذنه. ولا ينافي هذا قول الفقهاء إنه لا يحتاج إلى إذن، لأن في فرق بين كون الشيء لا يحتاج إلى إذن في مسكوت عنه وبين شيء وجد فيه منع ممن له حق المنع. فنحن نقول إن الإمام له حق المنع لمصلحة عامة ليس لمصلحة خاصة ولمصلحة بعض الناس، لا، لمصلحة عامة للأمة له أن يمنع. فإذا منع يجب أن يطاع في ذلك، لأن طاعة الإمام في غير معصية واجبة. وقد نبه على ذلك الشيخان، وعلل أيضا الشيخ محمد إبراهيم بأن منع الإمام هو نوع من الاختصاص، وهم عرفوا الموات بأنها المنفكة عن الاختصاصات. فإذا منع من إحياء أرض بعينها أو من إحياء منطقة من المناطق فكأنه اختص بها للمسلمين، وهو يتصرف ليس بكونه شخصا، بكونه متصرف عن المسلمين، فيكون هذا نوع من الاختصاص، فلا تكون ينطبق عليها تعريف الموات. هذا مما علل به الشيخ هذه أو هذا التنبيه. علما بأن أصل المسألة وهي اشتراط إذن الإمام محل خلاف، يعني لكننا ما نتعرض للخلاف، وهي مبنية على قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هو باعتباره نبيا مشرعا أو باعتباره إماما حاكما. لكن الصحيح هو المذهب، لأن الأصل فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه باعتبار كونه نبيا مبلغا لشرع الله عز وجل، فلا يحتاج إلى إذن الإمام. لكن مثل ما قلت إذا وجد منع فهذا شأن آخر. قال في دار الإسلام وغيرها، يعني لو أحيا أرضا ميتة في دار الحرب فجميع البلاد في ذلك سواء، من الناحية الشرعية له أن يتملكها. هذه قضية أن الكفار سيجلونها ويخرجونها هذا أمر الله أعلم به، لكن لو أحياها مثلا ثم استولى عليها المسلمون يبقى ملكه، يبقى ملكه لأنه أحياها بسبب شرعي يملكه إياها بحسب حكم الشرع. قال: والعنوة كغيرها، يعني الأرض التي فتحت عنوة كأرض الشام ومصر والعراق كغيرها من الأراضي التي أسلم أهلها عليها مثل المدينة أو صولحوا عليها، يعني على أن الأرض للمسلمين مثل خيبر، كل هذه الأراضي حكمها سواء، يدخل فيها أن من أحيا أرضا في مثل هذه المناطق فهي له، لا فرق بين تلك الأنواع من الأراضي. وهنا نبه على أن العنوة، لأنه مر معنا أنهم قالوا إنها وقف على المسلمين، فهو نبه هنا على أنها تملك أيضا بالإحياء كما يملك غيرها. ثم ذكر ما يمكن أن نعنون له، فنقول: حكم ما قرب من عامر، يعني الموات يدخل فيه الأراضي البعيدة عن العمران، هذه لا إشكال في دخولها، لكن الأراضي القريبة من العمران وليس داخل العمران، لداخل العمران أيضا هذا مفروغ من أنه ليس مواتا. ما حكم ما قرب من العامر؟ قال: ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، يعني أيضا يدخل في عموم الحديث، لأن قوله أرضا هذه نكرة في سياق النفي، في سياق الشرط، فتدل على أنه تشمل كل أرض. ولهذا علل في الشرح قال: لعموم ما تقدم وانتفاء المانع. قال في الشرح: فإن تعلق بمصالحه كمقبرة وملقى كناسة ونحوهما لم يملك، وقيده بأن لا يتعلق بمصالح العامر. لو تعلق بمصالح العامر كان تكون أرض جعلت مقبرة، لا يجوز لأحد أن يتملكها، لأنها وإن لم تكن من العامر لكنها متعلقة بمصالح العامر. كذلك ملقى الكناسة، يعني أرض فضاء تجمع فيها الكناسات الناس وزبائلهم لكي لا تؤذيهم داخل العمران، فهذه أيضا تتعلق بمصالح العامر، ولو قلنا يتملكها بالإحياء لكان في ذلك إضرار بالناس، لأن الناس يحتاجون يمشون مسافة أطول حتى يلقوا كناستهم. ولهذا قيده قال: إن لم يتعلق بمصلحته. أما ما قرب من عامر ولا يتعلق بمصلحته فالأصل دخوله للعموم. قال: ومن أحاط مواتا، هذا نضع له عنوان نقول: ما يحصل به الإحياء. المؤلف رحمه الله ذكر أمورا يحصل بها الإحياء. الأمر الأول قال: من أحاط مواتا. قال الشارح: بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه. سواء أرادها للبناء أو غيره، فإذا عمد إلى أرض الموات فسورها الحائط يعني السور، ويعتبر أن يكون منيع، منيع يعني يمنع من الدخول والخروج. مادته هل يشترط أن يكون بلك ولا طين ولا سمنت ولا خشب ولا؟ يقولون بما جرت به العادة، بما جرت به العادة، فهذا يرجع فيه إلى العادة. فإذا حاط الحائط بما جرت به العادة فإنه يكون أحياه، وبالتالي ملك هذه الأرض، سواء أرادها للبناء أو لغيره، يعني أرادها لكي يبني عليها بناء أو ليزرعها أو ليجعلها مستودعا أو حظيرة غنم أو ما أشبه ذلك، أيا كان غرضه، ويملك يملك الأرض بتحويطها. واستدل على ذلك بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهو له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر. أمر ثاني يحصل به الإحياء، قال: أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء، يعني حفر في الموات بئرا، فحفر البئر إحياء بدون تسوير، هذا إحياء مستقل، هذا يعني يتملك الأرض الآن بمجرد أنه يحفر فيها بئر، بشرط، وهو إيش؟ أن يصل إلى الماء. فلو حفر ولم يصل إلى الماء لا يعد إحياء. إذا حفر البئر فوصل إلى الماء فقد أحيا تلك الأرض التي حفر فيها البئر، ويكون قد ملكها. إذا قلنا أحياها معناه أنه ملكها. قال: أو أجراه، هذا طريقة ثالثة أو أمر ثالث يحصل به الإحياء، يعني أجرى الماء إلى الموات من عين ونحوها، يعني توجد عين فحفر ساقية إلى هذه الأرض الموات، فجرى ماء العين إلى تلك الأرض الموات، هذا يعد إحياء لتلك الأرض فيملكها. وقوله ونحوها يعني مثل النهر، فلو حفر ساقية من نهر حتى وصل إلى تلك الأرض الموات فيعد إحياء لتلك الأرض الموات. عللوا ذلك، قالوا: لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط. يعني هذا تعليل للصورتين المتقدمتين، صورة البئر وصورة إجراء الماء. انتفاع الأرض في هاتين الصورتين أليس أكثر من انتفاعها بالتسوير؟ التسوير ورد فيه نص، يقولون هذه أولى، هذه أولى، لأن انتفاع الأرض أكثر، فأولى أن يكون إحياء. قال: أو حبسه، أي الماء عنه ليزرع، هذا صورة إذا كانت الأرض مستنقعات لا يمكن زراعتها لأن الماء مغطي الأرض، وأي زرع فيها سيهلك لأن الماء يغمره. فهو قام بحبس الماء عنها، فصارت الآن صالحة للزراعة ليزرعها، فهذا يعد أيضا إحياء. والتعليل هو التعليل السابق، لأن انتفاع الأرض بمنع الماء عنها في مثل هذه الصورة أكثر من انتفاعه بما لو سورها. تصور هذه الأرض اللي مستنقع لو سورها، هل سينتفع بها الآن بمجرد التسوير وهي لا زالت مستنقع؟ لكن إزالة الماء عنها ممكن ينتفع بها بدون تسوير، تزرع وهو غرضه الزراعة أيضا، يعني حبس الماء ليزرعها، فصار ذلك إحياء لوجود هذا القصد وهو قصد الزراعة. والحبس الماء يعين على الزراعة ويمكن منها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حريم البئر، مسألة عنوانها حريم البئر. قال: ويملك المحيي حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. حريم البئر أو حريم الشيء هو ما حوله مما يتعلق به مصلحته، سمي حريم لأنه يحرم منع صاحبه منه ويحرم على غيره التصرف فيه، فهذا الذي حفر بئرا يملكها ويملك أيضا حريمها وهو ما حولها. لكن السؤال هو كم مقدار المساحة؟ لأن ما عندنا سور، نريد نضبط المساحة. قال المؤلف رحمه الله، المؤلف ذكر أن الآبار نوعين: النوع الأول العادية والنوع الثاني البدية. العادية يقولون بتشديد الياء أي القديمة، منسوبة إلى عاد، ولم يريد الفقهاء عادا بعينها، لكن يقولون أن القديم صار ينسب إلى عاد، فقال هذا شيء عادي يعني قديم، نسبة إلى قبيلة عاد لأنها قبيلة قديمة من قبائل العرب. فإذا كانت البئر قديمة يعني لم يبتدئها من جديد، كانت موجودة سابقة لكنها انطمت وذهب ماؤها، فجدد حفرها وعمارتها، أو انقطع ماؤها فاستخرجه، في هذه الحالة يملك هذه البئر ويملك حريمها، ما دامت هذه البئر في أرض موات وهو جدد حفرها، يملك البئر ويملك حريمها. ما مقدار حريمها؟ مقداره 50 ذراعا من كل جانب. أما إذا كانت البئر النوع الثاني وهو البدية يعني المحدثة، يعني هو الذي ابتدأ حفرها، ليست بئر قديمة فجدد حفرها، هو ابتدأ حفرها، أيضا يملكها ما دامت في أرض موات، ويملك حريمها، لكن حريمها مقداره كم؟ 25 ذراعا على النصف، أنبه هنا الدليل على هذا التحديد استدل الفقهاء بما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن سعيد بن المسيب في حريم القليب العادي قال 50 ذراعا والبد 25 ذراعا، وهذا الحديث صحيح مرسلا فهو من مراسيل سعيد فهو صحيح إليه. وأنبه هنا إلى أن مراد المؤلف يعني المحفورة لسقيا الماشية، أما إذا كانت للزرع فحفر البئر فيها يشبه إجراء الماء إلى الأرض فيكون إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر، وهذا نبه عليه الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد. ونبه عليه غيره أيضا الشيخ بن قاسم في الحاشية أشار إلى هذا المعنى. فإذا كانت للزرع يعني حفر البئر من أجل أن يزرع الأرض فإنه يملك ما يمكن أن يسقيه هذا البئر، ولو تعدينا 50 ذراعا، لكن الكلام هنا إذا كان لسقيا المواشي ونحوها فهذا يملك المقدار السابق. الأمر الثاني، لماذا جعل العادية أكثر من البدية في الحريم؟ قالوا لغزارة الماء في الأولى غالبا، يعني البئر القديمة عادة يكون ماؤها أكثر غزارة فيكون الارتفاق بها أكثر فجعل لها حريم، ونقولنا أن الحريم هذا يسهل الانتفاع بالشيء، يعني لأنه ترد إليها مثلا إبل تسقي ثم تربض حولها، يجعل مكان واسع يسهل الانتفاع بهذه البئر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكم الإقطاع، قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، ويقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، ويكون يعني المقطع أحق بجلوسها. للإمام إقطاع موات لمن يحييه، الإقطاع هو ما يقطعه الإمام من الأراضي لبعض الناس رقبة أو منفعة، ما يقطعه الإمام من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع به، فقد يكون إقطاع تمليك وقد يكون إقطاع انتفاع، وهذا معنى قولنا رقبة أو منفعة. الإمام له أن يقطع هذين النوعين، وله أن يقطع أيضا الموات لمن يحييه، يعني هذا إقطاع بشرط الإحياء. فيقول أقطعتك هذه الأرض بشرط أن تحييها، وهذا لا يتضمن تمليك من الإمام، الإمام لم يملكه وإنما أقطعه ليحيي. حينئذ هل يملك بمجرد الإقطاع؟ لا. ولهذا قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، يعني بالإقطاع، بل هو أحق من غيره، يعني الإقطاع يجعله أحق من غيره، فإذا أحياه فإنه يملكه. ونص في الروض أيضا أن للإمام إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة، فللإمام أن يقطع أيضا غير الموات. الإمام ليس سلطته في الإقطاع محصورة بالموات، له أن يقطع غير الموات تمليكا وانتفاعا، لكنه مقيد في ذلك بالمصلحة. فإذا مثلا احتاج الناس إلى مستشفى مثلا، ورأى أن من مصلحة البلد أن يقام مستشفى، وجاء مستثمر يريد أن يبني مستشفى، فله أن يملكه أرضا حتى يشجعه على سد حاجة المسلمين، وله أن يعطيه إياه انتفاعا بدون أن يملك ذلك المستثمر الأرض. هذا راجع للإمام، ولو كانت الأرض غير موات لكنه مقيد بالمصلحة كما تقدم. قال وإقطاع الجلوس، هذا نوع آخر من السابق، هو إقطاع الأراضي. الإمام له أنه يقطع الأراضي على النحو المتقدم، له أيضا أن يقطع الجلوس للبيع والشراء، يعني يقطع الناس مساحة من الأرض للجلوس فيها، يعني ليبسط فيها الشخص بضاعته بيعا ونحوه. قال وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، قيد بالطرق الواسعة لأن الطرق الضيقة إذا حصل فيها إقطاع ستضيق على المارة، لكن عندنا طريق واسع بالإمكان أن يقطع الإمام من حافتيه، من يجلس ليبيع بضاعة مثلا ولا يضر بالناس، بل ينتفع الناس بتوفيره لهم هذه البضائع، هذا في مصلحة. كذلك ذكروا أن له أن يقطع حتى في رحبة المسجد، ذكر الشارح، بشرط أن تكون غير محوطة، وهي الساحة التي حول المسجد وليس عليها سور المسجد، للإمام أن يقطعها. طبعا هذه ليست موات، يقطع مساحات منها لبعض الباعة ونحوهم، أما المحوطة فقد مر معنا أنها داخلة في حكم المسجد، في باب الاعتكاف ذكروا أن المحوطة داخلة في حكم المسجد، ولا يجوز البيع والشراء فيما هو في حكم داخل المسجد. قيد المؤلف رحمه الله قال ما لم يضر بالناس، لأن قلنا أن الإمام تصرفه منوط بالمصلحة، ومن باب أولى لا يجوز له أن يتصرف بما يضر الناس، فهو ليس له أن يتصرف بغير الأصلح، فكيف يجوز له أن يتصرف بالأضر؟ هذا لا يجوز، لهذا قال ما لم يضر بالناس. علله الشارح قال لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة، كان يكون يضيق على الناس أو ما أشبه ذلك. ما فائدة أو أثر إقطاع الإمام الجلوس؟ قال ويكون المقطع أحق بجلوسها، فإذا الإمام في طريق واسع قال هذا المكان مثلا أقطعته لفلان يبيع فيه بضاعته، هذا الشخص المقطع له يكون أحق بالجلوس في هذا المكان حتى لو حمل بضاعته ثم جاء من يوم غد، له أن يضع في ذلك المكان وليس لغيره أن يسبقه، حتى لو سبقه له حق. ولهذا قال ويكون المقطع أحق بجلوسها يعني من غيره. قالوا ما لم تزل رغبته، لو فرضنا أنه وجد أن المكان هذا ما فيه مكسب فزالت رغبته ترك هذا المكان، يزول حقه في الإقطاع ويكون مثل غيره، فلو عاد إليه بعد ذلك هو مثل غيره، وهذا يسمى إقطاع إرفاق وإقطاع منفعة، لأن الإمام هنا لا يملك جزء من الطريق أو لا يملك جزء من الرحبة، وإنما هو مجرد إرفاق وانتفاع فقط. قال ومن غير إقطاع لمن سبق الجلوس ما بقي قماشه فيها، هذه نضع عنوان نقول الحق بالجلوس من غير إقطاع. يعني لمن سبق بالجلوس من غير إقطاع في الطرق الواسعة ونحوها له الحق في المكان الذي سبق إليه، بشرط أن تبقى بضاعته في هذا المكان، ولهذا قال ما بقي قماشه فيها. المراد بالقماش البضاعة، سواء ملابس أو غير ملابس، أي بضاعة. فلو أن شخص سبق مثلا إلى رحبة حول المسجد، الآن الباعة يبيعون بعد صلاة الجمعة، سبق وجلس قريب من الباب بشرط أنه ما يضايق المصلين، يعني ما يصير في التضييق على الناس، يجي واحد مثلا يضع سيارته في وجه الباب مثلا حيث يضيق على الناس، هذا ما يجوز، لكن ابتعد قليلا حيث أنه ما في تضييق على الناس، والإمام لم يقطعه، هو الذي جاء وضع سيارته ولا نزل بضاعته، نقول هو أحق بهذا المكان ما بقي قماشه. فإذا فرضنا أنه شال بضاعته وجاء من بكرة ووجد واحد سبقه، هل له الحق أن يقول أنا حليت هذا المكان أو سبقتك؟ نقول لا، لكن لو كان بيقطع الإمام لها الحق يقومه، وهذه فائدة كونه بيقطع الإمام. إقطاع الإمام ليس مرتبط ببقاء البضاعة، أما إقطاع السبق فالسبق مرهون بوجود البضاعة، ولهذا قال ومن غير إقطاع لمن سبق الجلوس ما بقي قماشه فيها. قال وإن طال، كلمة وإن طال هذه إشارة إلى وجود خلاف، لأن لو فرضنا أن شخص لم يقطع من الإمام وبقي متاعه في هذا المكان فترة طويلة، المؤلف يقول أيضا يبقى له هذا المكان انتفاعا، طبعا ليس ملكا وإنما انتفاع، وهذه فيها خلاف في المذهب. الشارح قال جزم به في الوجيز، وعلله قال لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. ثم ذكر قولا ثانيا قال وفي المنتهى وغيره فإن طال أزيل لأنه يصير كالمتملك. الشيخ يذكر أن في المنتهى يقول أنه إذا طال يزال، لأنه يصير كأنه إيش تملك الأرض وهو لا ليس له أن يتملكها. قال وإن سبق اثنان اقترعا، يعني سبق اثنان فأكثر إليها، يعني إلى الطريق الواسع، ليضع كل واحد يضع بضاعته، جو في وقت واحد وضاقت، يعني كان المكان يتسع للاثنين، فنقول كل واحد يضع بضاعته، لكن نفرض أنه مكان ضيق محصور ما يتسع للاثنين، وكلاهما جاء في وقت واحد، الحل ما هو؟ القرعة. قال اقترعا، علل في الشرح قال لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة. قال ولمن في أعلى الماء المباح، هذا الأحق بالماء، لمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، يعني جاءنا ماء مباح، معنى المباح يعني غير المملوك، كماء المطر مثلا، انهمرت السماء فجرت الأرض، عندنا عدة مزارع يجري إليها الماء، بعضها أرضه أنزل من بعض، ومعلوم أن الماء يجري من الأعلى إلى الأسفل حسب منحدر الماء. هذا مزرعتان متجاورتان، إحداهما في الأعلى والأخرى فيما هو دون الأولى في منحدر الأرض، انهمر الماء فجرى في مجرى يشق المزرعتين، هل لصاحب المزرعة الأعلى أن يحبس الماء، يعني يضع حاجز بحيث يتجمع الماء عنده أو لا؟ يقول المؤلف ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، إذن نقول له أن يحبس الماء، يعني يضع حاجز المجرى المشترك هذا اللي يمشي من مزرعته إلى مزرعة من بعده إلى مزارع من بعده، لا أنه يضع حاجز إلى أن يصل الماء إلى كعبه، يعني الحاجز الآن المجرى الرئيسي يتفرع منه سواقي تودي على الأشجار النخيل مثلا، وكل نخلة حولها حوض، يحبسه لين يمشي الماء ويتجمع في الحوض بقدر إيش ما يغطي الكعب، بقدر بهذا القدر إلى أن يصل إلى كعبه. فإذا وصل الماء في أحواض النخيل إلى الكعب حينئذ يفتح الماء ليجري الفائض من الماء بعد ذلك إن وجد إلى مزرعة من دونه، وهكذا اللي بعده أيضا يسوي نفس الشيء، له أنه يحبس الماء في نفس المجرى، المجرى هذا يشق مزارع حتى يروي بالطريقة السابقة، ثم إذا وصل الماء إلى الكعب في الأحواض يعود يفتح الماء ويأخذ الماء مجراه. ولهذا الشارح يقول فيفعل ذلك، يعني ثم يرسله إلى من يليه فيفعل ذلك وهلم جرا، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر. لو فرضنا أن الماء المطر قليل روى المزرعة الأولى، فلما رواها ما عاد وجد شيء، فخلص اللي بعده ما على شيء. دليل هذه المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، متفق عليه. قال في الشرح وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. والجدر في المصباح قال لغة في الجدار أو لغة في الجدار، وجمعه جدران. وقوله في الحديث حتى يبلغ الجدر قال السهيلي هو الحاجز يحبس فيه الماء، وجمعه جدور، يعني يحبس فيه الماء في أصول النخل. أصول النخل يعني أصل النخلة اللي هو يعني أسفلها. المسألة الأخيرة مسألة حمى الإمام. قال وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. للإمام دون غيره مر معنى الحمى، وهو ما يحمى بحيث يمنع غير صاحبه منه ويكون له الانتفاع به. للإمام أن يحمي مرعى، يمنع الناس من مرعى مثل ما يسمى الآن بالروضات مثلا، لينقع فيها السيل ويطلع فيها عشب. الإمام رأى روضة من الروضات قريبة من المدينة ورأى أن يحميها لتكون ترعى فيها دواب المسلمين. دواب المسلمين يعني إبل الصدقة مثلا، خيل الجهاد وما أشبه ذلك، فله أن يحمي هذه البقعة من الأرض، بمعنى أن الناس يمنعون من رعي بهائمهم فيها، تكون خاصة برعي بهائم بيت مال المسلمين. ولهذا قال وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين. قال ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لأن الإمام كما مر معنا تصرفه منوط بالمصلحة، فيجب عليه أن يفعل الأصلح، ومن باب أولى أنه لا يجوز أن يفعل ما يضر بالمسلمين. ولهذا قيده بعدم الإضرار. فلو فرضنا أن هذا الحمى سيضر بالمسلمين لأنه سيضيق عليهم أو يقطع عليهم طريق من طرقهم أو ما أشبه ذلك فليس له أن يفعل ذلك. استدلوا على الجواز للإمام بما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين. الحديث رواه أبو عبيد والإمام أحمد، رواه الإمام أحمد من طريقين ضعيفين يتعاضدان، وله شاهد وأورده ابن حبان في صحيحه. أصل النقيع هو كل موضع ينتقع فيه الماء، وهو ما يسمى بالروضات في عرفنا الآن، ينقع فيها الماء فيظهر فيها من العشب أكثر من غيرها. لكن النقيع المذكور في الحديث هو منطقة معروفة سميت بالنقيع، حماها النبي صلى الله عليه وسلم لخيل المسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.